لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشهد جديد من مشاهد السيرة النبوية، وعنوان هذا المشهد هو عبارة عن تعليق على المشهد، وذلك لأن المشهد طويل، فسأقرأه قراءة وأوضح بعض العبارات الغريبة فقط، وأكتفي بعنوانه كتعليق فيه فائدة. فعنوان هذا المشهد: فاستخف قومه فأطاعوا. فاستخف قومه فأطاعوا، يعني لعلكم بدأتم يعني تستوعبون ما هو المقصود. غالبا يقصد قيادة سفيهة مع يعني رعية فاسدة فتتابعه على ما هو فيه. وأسوأ قيادة عرفتها البشرية كانت قيادة الفرعون، والعياذ بالله، الذي قال الله عز وجل فيه: فاستخف قومه فأطاعوه. ثم قيادة الفرعون الآخر وهو أبو جهل والعياذ بالله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فرعون هذه الأمة. فهذا المشهد من السيرة يعني يتعرض لخبر يتعلق بفرعون هذه الأمة الذي استخف قومه كذلك فأطاعوا. هذا المشهد بتلخيص سريع جدا ثم أقرأه، هو عبارة عن رؤية رأتها عمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر، وكانت على الشرك يومئذ. رأت رؤية بما سيكون من حال قريش، وأن قريشا سينزل بها ما ينزل من يعني البلاء الشديد ويعني الهزيمة وما سيحدث لهم. وهذا عرف عند فرعون هذه الأمة، ومع ذلك أصر بسفهه على أن ينطلق بالناس، كما حدث أيضا وهو في الطريق لما سمع برجوع قافلة أبي سفيان. ذكر محمد بن إسحاق في السيرة قال: أخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعت. ضمضم ده الشخص اللي هو بعت أبو سفيان عشان يقول لأهل مكة: الحقوا القافلة بتاعت أبي سفيان تتعرض للخطر. قال قد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب، وكان على الشرك أيضا، فقالت له: يا أخي، والله لقد رأيت الليلة رؤيا لقد أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها العباس: ما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألم فروا يا غدر لمصارعكم في ثلاث، فأرى الناس اجتمعوا إليه. ثم دخل المسجد، يعني المسجد الحرام، والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة. تقول له يعني البعير بتاعه طلع بيه على الكعبة. قالت: ثم صرخ بمثلها، يعني بيقول لقريش: انتوا هيحصل لكم مصيبة كارثة بعد ثلاث. ألا انفروا يا الغدر لمصارعكم في ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس. أبي قبيس ده جبل جنب الصفا كده، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها. يعني هذا الشخص أخذ صخرة وهو على جبل أبي قبيس وراح رميها. قالت: فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، يعني تكسرت هذه الصخرة، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة، جزء من الصخرة. قال العباس: والله إن هذه لرؤية وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد، دي فيها مصيبة لقريش. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقا، فذكرها له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت. تاني يوم يعني أو في آخر النهار رايح يعني يروح يغدو يعني يطوف بالبيت. قال: وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عتيكة. أبو جهل قاعد وبيتكلموا على حكاية الرؤيا بتاعت عتيكة بنت عبد المطلب. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. قال: فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ انتوا طلع لكم كمان نبية؟ انتوا عندكم ايه؟ عندكم نبي، انتوا كمان طلع لكم ايش؟ نبية. أبو جهل طبعا كان سيء الكلام والأسلوب. قال العباس: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأتها عتيكة. قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ يعني رجالكم قالوا احنا أنبياء، كمان النسوان عندكم بيقولوا احنا أنبياء؟ قال: قد زعمت عتيكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث. ده أبو جهل بيقول لمين؟ بيقول العباس: ده احنا اللي هنتربص بكم انتوا يا بني عبد المطلب الثلاث ايام دول، فإياك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. هنعمل لكم يافطة ونحطها إن بيت عبد المطلب ده أكذب بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. يعني قلت له: لا، هذا ما حصلش الموضوع ده. قال: ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؟ بيلومه العباس طبعا، بيقول له: يا أبو جهل ده يعني كان بيتكلم على رجالنا، دلوقتي بيتكلم على نسائنا وأنت تسكت كده. ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت؟ يعني ما تغيرش حاجة مما سمعت؟ قال: قلت: قد والله فعلت، أنا فعلا قصرت في الرد، ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفينكن. بيقول للنساء بقى، بيقول لهم: وأيم الله، أنا هطلع دلوقتي هجر شكله، يعني هجر شكل أبو جهل يعني. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عتيكة وأنا حديد مغضب. حديد مغضب يعني إيه؟ متنرفز جدا يعني. قال: أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. يعني إزاي إن أنا ما ردتش عليه في اليوم اللي هو كلم فيه بهذه الطريقة يعني. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه. أتعرضه يعني ماذا؟ بجر شكله يعني، ماشي بقى هو داخل، عباس داخل كده ناحيته وداخل عليه وعمال ايه يعني الزهر بيتلفظ باب الفاظ يجر شكله يعني. قال ليعود لبعض ما قال فأقع به، بجر شكله عشان يتكلم تاني أو ما نعمل إيه أقع به. قال وكان رجلا خفيفا حديد الوجه، خفيفا يعني سريع الغضب يعني مش حكيم في تصرفاته، حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، حديد يعني عنده حدة في وجهه، ملامحه فيها حدة، لسانه في حدة، نظره في حدة. قال إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، فجأة لقيت أبو جهل بيجري ناحية باب المسجد. قال فقلت في نفسي ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ يعني معقول وخايف مني كل الخوف ده وطلع يجري بالطريقة دي؟ قال وإذا هو قد سمع ما لم أسمع، يعني أنا هو سمع حاجة أنا ما سمعتهاش، صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري اللي هو بتاع إيه بقى اللي جاي حقيقة يقول اللطيمة اللطيمة، وعمال يعمل إيه انذار إن محمد وأصحابه تعرضوا لقافلة أبي سفيان. قال وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث، يعني ده جاي يقول لهم الحول إيه القافلة بتاعتكم. قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. العباس بيقول هو طبعا انشغل في الكارثة اللي جاية دي وأنا كمان اتشغلت فانشغلنا عن بعض خلاص. فهذا المشهد في الحقيقة يعني يحتاج في التفاصيل طويلة جدا، لكن لضيق الوقت يعني نكتفي به يعني عنوان المشهد، وهو قول الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوا. مع هذه الرؤية التي حصلت والتي بالفعل صدقت كلام ورؤية عتيكة، إلا أن أبا جهل أصر على ماذا؟ على الخروج وعلى أن يخرج أيضا بجيش كبير، حتى أنه في الطريق لما سمع برجوع قافلة أبي سفيان ونجاتها مع ذلك فعل ماذا؟ أصر، قال لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور ونسمع القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا. فكان مصيره والعياذ بالله هذا المصير السيء والعياذ بالله مع فرعون في نار جهنم والعياذ بالله، وذلك لأنه استخف قومه فأطعوا على ما كان في ذلك. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.